وعذركم أرد علي يوم كان لك سبق تعظمني بعد وأرقني التوق تعظمني بعد وأرقني التوق فتذكر أيام الإخاء وحسنها بها قد تعرفنا فقرت لها مق أتذكر أيام الإخاء وحسنها بها قد تعرفنا فقرت لها مق رعى الله أياما بها التم شملنا فأشباها أنس الطفولة ذا حق رعى الله أياما بها التم شملنا فأشباها أنس الطفولة ذا حق تعظمني بعد وأرقني التوق تعظمني بعد وأرقني التوق تعظمني بعد وأرقني التوق فهل يا ترى يا خل يجمعنا الشوق تعظمني بعد وأرقني التوق فهل يا ترى يا خل يجمعنا الشوق يجمعنا الشوق يجمعنا الشوق يجمعنا الشوق يجمعنا الشوق يجمعنا الشوق يجمعنا الشوق يجمعنا الشوق يجمعنا الشوق يجمعنا الشوق